وفي من قال كالأحناف مثلا، الأحناف يقولون الإكراء يكون على الأقوال لا على الأفعال، وهذا ضعيف. والصواب أن الإكراء يكون على الأفعال بشروط الفقهية طبعا، والأقوال والأفعال لعموم قول الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن بشروط الفقهية.